أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأزكى التسليم على سيد الأنبياء وخاتم المرسلين وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم ومبغضيهم من الآن إلى قيام يوم الدين. وصل بنا الكلام إلى الفصل الرابع، نظرات في بعض كتبنا الرجالية، فهرست الشيخ الطوسي. كما قلنا، الشيخ الطوسي له ثلاثة كتب رجالية وصلتنا: الكتاب الأول اختيار معرفة الرجال، الكتاب الثاني رجال الطوسي وقد مر الكلام فيها، والكتاب الثالث فهرست الشيخ. الشيخ الطوسي عنده كتاب اسمه الفهرست. كلمة فهرست يعني يذكر فيها أسماء ليس رواة الحديث، لا، يذكر فيها أسماء أصحاب الكتب. هذه الطريقة من التأليف بدأت عند العامة، مثل فهرست ابن النديم، فهرست فلان، فهرست فلان، يذكر فيها أصحاب، يعني مثل من عبر عنها موسوعة، مثلا موسوعة طبية تذكر الكتب المؤلفة في الطب، مثلا الموسوعة مثلا الكيميائية أسماء المراجع والمصادر الكيميائية، نفس الشيء. فهرست الشيخ ذكر فيها أسماء الشيعة الإمامية الذين لهم كتب. قال: للشيخ الطوسي كتاب آخر باسم الفهرست يتضمن ذكر من له كتاب من الرواة الإمامية، وفرق هذا الكتاب عن كتابه السابق المسمى بالرجال أن الكتاب السابق متكفل لذكر أصحاب النبي صلى الله عليه وآله والأئمة عليهم السلام، سواء كان لهم، أي للرواة، كتاب أم لا. أما هذا الكتاب فهو يتضمن ذكر من له كتاب فقط من الشيعة، ومن ليس له كتاب لا يذكره ولو كان من أحد أصحاب المعصومين عليهم السلام. فهو على هذا فهرست لخصوص المصنفين الشيعة. هذه أول نقطة لابد أن يلتفت لها الإنسان. هذا الكتاب ألف لذكر أسماء المصنفين الشيعة وذكر كتبهم وطرق الشيخ إلى هذه الكتب، غير هذا ما يذكر. وقد ذكر قدس سره في مقدمة الكتاب أن كل شخص يذكره فهو ملتزم بأن يذكر بعده ما قيل في حقه من تعديل أو جرح، وأنه يعتمد على رواياته أو لا، وأن اعتقاده موافق للحق أو لا. يعني الشيخ تكفل، قال أي مصنف من مصنف الشيعة سأذكره، سأذكر هو ثقة أو ضعيف، هو شيعي إمامي 12 أو لا، وأذكر حاله، يعني رواياته معتمدة أو لا. لكن لم يفي الشيخ بوعده. تجد عندما تتصفح الكتاب تجد الكثير الكثير من الرواة الذين لم يذكر في حقهم الشيخ شيئا، ولم يذكر عقيدتهم، ولم يذكر رواياتهم هل يعتمد عليها أو لا. المصنف قال هكذا ذكر قدس سره، ولكنه لم يفي بما وعد إلا في حق القليل. ولربما يبرر عدم توثيقه للبعض بأن ذلك من جهة وضوح وثاقته. يقول نعم، ما ذكر فلان ثقة أو ضعيف، ليش؟ لأنه مشهور. الحين أنت لو مثلا تجمع كتاب لذكر فقهاء الشيعة، هل يصير انك تقول السيد الخوئي ثقة؟ لا، من انت؟ اذا ذكرت السيد الخوئي وما ذكرت بعده مثلا انه ثقة ويعتمد على فتاواه مثلا. في احد بيقول لك ليش ما قلت انه ثقه؟ لا، السيد الخوئي واضح، عدالته جلالته واضحه جليه بحيث الانسان لا يختلف فيها مع اخر. نفس الشيء البعض برا قال الذين لم يذكر الشيخ الطوسي لهم جرحا ولا تعديلا ولا ولا ولا، هذا من باب وضوح امرهم. فمثل زرارة وسليمان وسلمان عفوا وغيرهما لا يحتاجون إلى توثيق. ويورد عليه أنه أهمل توثيق بعض من يحتاج إلى توثيق لعدم وضوح حاله كعمار الصاباطي، هذا ما ذكر في شيء شيخ الطوسي. فإنه من جهة كونه فطحيا يمكن القول بعدم الاعتماد على روايته، وبالرغم من ذلك أهمل توثيقه، هذا من جهة. ومن جهة أخرى نرى أنه وثق أشخاصا لا يحتاجون إلى توثيق أصلا، مثل من؟ كالشيخ الكليني وابن أبي عمير، على أن وضوح حال الشخص وكونه ثقة عظيما لا يحصل إلا من جهة ذكر الشيخ والنجاشي وغيرهما لهم بإحسان، وأنه ثقة جليل ومعه. فكيف يقال أن عدم ذكر الشيخ لعل شخص لعله من جهة وضوح جلالته؟ المصنف ما قبل هذا الكلام، قال نجد أشخاص مختلف فيهم الشيخ سكت عنهم، ونجد أشخاص هؤلاء الشيخ وثقهم ووثاقتهم وجلالتهم معروفة ومشهورة، إذن هذا التبرير غير مقبول. وطبعا هم هذه الإرادات غير مقبولة. فيبقى الكلام أن سواء أصحاب الرأي الأول أو الثاني يبقى كلام مبني على الاستحسان، لابد من دراسة حال هؤلاء الشخصيات، يعني لماذا سكت عنهم. وأول الكلام يأتي لابد من البحث هل الشيخ الطوسي رضوان الله عليه كتب المقدمة قبل الكتاب أم الكتاب قبل المقدمة، هذه نقطة مهمة. إن كان كتب المقدمة قبل الكتاب فنعم يحتمل أنه لم يفي بما وعد، أما لو كتب الكتاب ثم كتب المقدمة مثل كتاب الكافي يصير لا العكس، يصير كلام الطرف الثاني صحيح، وهو أنه لم يذكر هؤلاء لوضوح جلالتهم ووثاقتهم. هذه النقطة الأولى. الأمر الثاني، عندنا مصطلح يتكرر في رجال الشيخ الطوسي أو في فهرس الشيخ الطوسي عفوا، هو مصطلح أخبرنا جماعة. دائما الشيخ إذا بيذكر كتاب يقول أخبرنا به جماعة أو جماعة من أصحابنا. من هؤلاء الجماعة؟ البعض قد يقول لا هذا مرسل، ما نعرف هذه الواسطة. المصنف يرد على هذا، قال إن الشيخ حينما يذكر اسم شخص وأن له كتابا يذكر غالبا طريقه إلى الكتاب. طبعا الشيخ في هذا الكتاب مو يذكر فقط المصنفات، يقول عنده هالكتاب وهالكتاب وهالكتاب، لا، يذكر الكتب ويذكر طرقه إلى هذه الكتب. قال ربما يستشكل في صحة، عندما يذكر هذه الطرق قال بعض الأحيان يذكر أخبرنا بالكتاب جماعة من أصحابنا، ربما يستشكل في صحة الطريق المذكور من جهة عدم تعيين المقصود من الجماعة ما نعرفهم، ولكن يرده أن أكثر من ينقل عنه الشيخ ويروي عنه كتب الأصحاب هو من؟ الشيخ المفيد والحسين ابن عبيد الله الغضائري وأحمد بن عبد وغيرهم، وهم معروفون بالوثاقة. نعم. ومعه يعني هم المقصود. فعندما يقول أخبرنا جماعة من أصحابنا عن فلان عن فلان، فسوف يحصل الجزم بأن أحد أفراد الجماعة هو أحد الثقات المتقدم ذكرهم، الذين يروي عنهم كثيرا في بقية الموارد ويصرح بأسمائهم. هذا مضافا إلى أنه يصرح في موارد متعددة، هذه القرينة. أخبرنا جماعة منهم المفيد، أخبرني جماعة منهم ابن الغضائري، أخبرني جماعة منهم ابن عبدون ومعه، فلا يبقى للإشكال أي مجال. هذا ما يخص كتاب فهرست الطوسي. الكتاب الثاني وهو من أهم كتبنا الرجالية كتاب النجاشي. النجاشي هو أحمد ابن علي ابن العباس النجاشي، ويكنى بأبي العباس. هذا الرجل معاصر للشيخ الطوسي، وكان زميل درس للشيخ الطوسي، زامل الشيخ الطوسي في دروسه، منها ما ذكر أنه ما صرح به أنه زامله عند أستاذهما ابن الغضائري. والذي يقرأ أو عفوا يبحث عن أساتذة النجاشي الذين تتلمذ على أيديهم وروى عنهم، يجد لعله 90% مشترك بينه وبين الشيخ الطوسي رضوان الله عليه. النجاشي إذا تقرأ في ترجمته، سواء اللي ذكرها علماء الشيعة أو حتى علماء العامة، تجد المدح الكثير لهذا الرجل، وهو كان متخصص في التاريخ والأنساب، فلذلك كتب في الرجال. وقد ألف هذا الشيخ كتابه لجمع أصحاب الكتب فقط. طبعا الآن طلبة العلم شو يقولوا؟ رجال النجاشي. هو مو رجال النجاشي، هو الكتاب اسمه فهرست مصنف الشيعة، مو رجال. على الألسن، هذا جاي على الألسن. الكلام اللي ذكرناه في فهرست الطوسي نفس الشيء، هو فهرست فقط يذكر فيه أصحاب الكتب المصنفة من الشيعة. وقد كتب في المقدمة، هو ذكر هنا وهو على منوال فهرست الشيخ الطوسي، وقد كتب في المقدمة السبب الذي دعاه لتأليفه، وأنه تعيير قوم من المخالفين بأنه لا سلف لكم ولا مصنف. المخالفين مثل الآن، أنتم ما عندكم علماء، ما كان عندكم مؤلفات ولا شيء. النجاشي قال ماذا؟ أنتم ما تدون، عندنا مؤلفات الدنيا. كتب هذا الكتاب غدا على هذا الإشكال، وقد قام بترتيب هذا الكتاب طبق الحروف الهجائية، ولكن قبل أن يذكر الأسماء على الحروف الهجائية ذكر جماعة من المتقدمين من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله والإمام أمير المؤمنين، ممن قاموا بتأليف كتاب وسماهم بالطبقة الأولى، وكان عددهم أقل من 10. ذكر مثلا عبيد الله بن أبي رافع، سليم بن قيس الهلالي، الفئة الأولى اللي معروفين بالتأليف. وبعد أن ذكر هذه الطبقة شرع في ذكر أسماء أصحاب الإمام الباقر ومن بعده من الأئمة طبق الحروف الهجائية، يعني الكتاب ترتيب حديث حروف الهجائية. ولم يلتزم، قدس سره في المقدمة بالإشارة إلى وثاقة الشخص وضعفه، يعني مو مثل الشيخ الطوسي تعهد أنه في المقدمة سيذكر أن فلان ثقة أن فلان ضعيف، لا ما ذكر هذا الشيء. لكن من يقرأ الكتاب يجد له تعليقات من هذا النوع. في أثناء الكتاب أخذ يذكر ذلك ولم يهمله إلا ناديا، عكس الشيخ الطوسي. الشيخ الطوسي الذين تعرض لبيان حالهم أقل من الذين أهملهم. النجاشي العكس، الذين أهملهم أقل بكثير من الذين تعرض لبيان حالهم. ولذلك يعد هذا الكتاب من أهم وأرجح ما كتب في هذا الفن، لأنه المادة الموجودة فيه من توثيق من جرح من تعديل أكثر من كل الكتب السابقة، بل قيل إنه عند المعارضة بين كلام الشيخ النجاشي في توثيق شخص وتضعيفه يقدم كلام النجاشي. هذا الرأي المشهور بين الفقهاء. زين ليش يقدم كلام النجاشي؟ والوجه في أرجحية هذا الكتاب تتجلى لمن يلقي نظرة عليه، فإن الملاحظ للكتاب الكتاب المذكور يجد فيه الشيء الكثير من الدقة والاطلاع الواسع بالأنساب وأخبار القبائل، فتجده حينما يذكر بعض الأشخاص يذكر أولاده وإخوانه وأجداده وأحواله كأنه واحد منهم، نسابة، لأنه هو بالأساس نسابة. وكيف لا يكون كذلك وأكثر الرواة من الكوفة ونواحيها؟ والنجاشي كوفي ومن وجوه أهلها، بل ومن بيت معروف فيها. هذا مضافا إلى ما تقدم من تشعب علوم الشيخ وكثرة تأليفاته وتراكم أشغاله، بخلاف النجاشي فهو أشبه بصاحب اختصاص في حقل معين. طبعا هذا الكلام يعني هذا المشهور، وإلا هو يحتاج إلى تأمل. وهناك من خالف في هذا الكلام وبحث كامل حول هذه النقطة. زين يجي السؤال الآن، إذا الشيخ الطوسي وهو زعيم الطائفة في ذلك الوقت كتب فهرس، لماذا النجاشي كتب كتابا على منواله بعده؟ النجاشي كتابه كان بعد فهرس الطوسي، ما الداعي للنجاشي إلى تأليف كتاب بعدما فرض أن الشيخ قام بمهمة ذكر أصحاب الكتب والمصنفات في كتابه المعروف بالفهرس؟ إن الفهرس وكتاب الرجال للشيخ الطوسي أسبق تأليفا من رجال النجاشي، بدليل أن النجاشي عند ذكره للشيخ الطوسي في كتابه أشار إلى أن من جملة تأليفات الشيخ الطوسي هو الفهرس وكتاب الرجال. وفي الجواب عن هذا السؤال ينقل عن السيد البرجردي أنه كان يرجح، السيد البرجردي بعد هو زعيم هذا العلم، أن النجاشي ألف كتابه هذا الكتاب كمحاولة لتصحيح ما في فهرس الشيخ. يعني النجاشي في نظره الشيخ اشتبه في بعض الموارد، أو بعض الموارد مثل ما قلنا أهملها الشيخ، فهذه محاولة تصحيحية. ويمكن أن نضيف إلى ذلك أن كتاب النجاشي يمتاز عن فهرس الشيخ بالتوسع في بيان حال الأشخاص الذين يذكرهم، الأمر الذي يبرر تأليف كتاب ثان. لهذا السبب ألف النجاشي هذا الكتاب. وأيضا هذه المسألة فيها بحث، الكلام يعني يحتاج له إطالة. نجي الآن إلى بقية الكتب، رجال البرقي والغضاري. أول سؤال قد يسأل الإنسان، لماذا جمع كتابين في باب واحد وليس لنفس المؤلف، في حين أنه أفرد لكل كتاب من الكتب السابقة باب؟ الجواب لأن هذه الكتب مختلف في صحتها. يعني رجال ابن الغضائر الموجود الآن أغلب العلماء يشككون في أنه لابن الغضائر الأصلي، مثل تذكرون البحث في تفسير القمي نفس الشيء، هذا الكتاب هو كتاب ابن الغضائر؟ هناك كلام كبير في هذه المسألة. البرقي نفس الشيء، البرقي أولا التأليف لمن؟ من المؤلف؟ البرقي الجد أو البرقي الأب أو البرقي الابن أو البرقي الحفيد؟ وثانيا هذا الكتاب البرقي من وين جاء؟ فهذه الكتب لعل الرأي المشهور أنها غير معتمدة ولا يمكن الاعتماد عليها. لذلك مثل السيد الخوئي في المقدمة ذاكر أنه لم يثبت عندنا اعتبار كتاب ابن الغضائري، وعليه السيد الخوئي لا يبني على توثيقات وتضعيفات ابن الغضائري. قال هناك كتابان آخران متقدمان من حيث التأليف على الكتب الأربعة المتقدمة، أحدهما رجال البرقي، وقد وقع الكلام في أنه لمحمد بن خالد البرقي أو لولده أحمد، أحمد بن محمد بن خالد، أو لبرقي ثالث البرقي الحفيد، اختار بعض المتأخرين الاحتمال الأخير، يعني البرقي الثالث اللي هو الحفيد، وهذا البعض المتأخرين يقصد الشيخ التستري في القاموس، إلا أن الخلاف المذكور غير مهم، لأن الكتاب المذكور لا يتعرض للتوثيق أو الجرح، إنما يتعرض إلى بيان طبقات الرواة كرجال الشيخ الطوسي تماما. يعني فقط ذكر الطبقة، وهذه مسألة تاريخية محضة ما لها علاقة بالتوثيق، لأن التوثيق والتضعيف تحتاج حجة شرعية. تذكر احنا بحثنا بحث طويل مدرك حجية قول الرجال، انت علي اساس تتعبد بقول الرجال، اما قضية الطبقات لا، هي قضية تاريخية فما الضر. وقد طبع اخيرا منضما الى رجال ابن داود، وفي الفترة الاخيرة طبعت دراسة كاملة حول هذا الكتاب. ثانيهما رجال ابن الغضائري، وهو احمد ابن الحسين ابن عبيد الله الغضائري، وأحمد هذا كان من زملاء الشيخ الطوسي والنجاشي، وطبعا أبوهم الحسين بن عبد الله الغضائري هو الأستاذ أحمد، والنجاشي والطوسي تلاميذ عنده، وكان الثلاثة من تلاميذ والد أحمد أي الحسين بن عبد الله الغضائري. وقد ذكر الشيخ الطوسي في مقدمة الفاز، تركزوا على هذه النقطة، أن لأحمد كتابين، أحدهما في ذكر المصنفات والآخر في ذكر الأصول، يعني فهرست، ثم عقب قائلا إن هذين الكتابين لم ينسخهما أحد من أصحابنا، يعني هذا الكتاب ما تناقلته الطائفة صار، واختر ما هو اختر ما في اللغة العربية يعني مات صغير. بعد وعمد بعض ورثته إلى إهلاك الكتابين وغيرهما من الكتب على ما حكى بعضهم عنه. هذا الكتاب ما انتسخه أحد، وبعد ما مات أحمد هذا الكتب هذه أحرقت وأتلفت. زين، الشيخ الطوسي إذن يقول أنا الكتاب ما وصل. حفيد الشيخ الطوسي اللي هو السيد ابن طاووس وصل إليه هذا الكلام الكتاب، لكن العلامة والسيد ابن طاووس ينقلان عن الكتاب المذكور أحيانا، كما يتضح ذلك من خلال مراجعة رجال العلامة الحلي. والسيد ابن طاووس يقول هذا الكتاب وجدته وجادته، سيدنا ابن طاووس عندك سند للكتاب؟ يقول ما عندي. فلذلك توقف العلماء في الاعتماد على هذا الكتاب، إلا أن النقل المذكور لا يمكن الاعتماد عليه، إذ كيف وصل إليه رجال ابن الغضائري بعدما نقله الشيخ الطوسي من تلف الكتابين؟ لذلك مثل أغا بزرق الطهراني يقول الكتاب المعروف بكتاب ابن الغضائر هو من تأليف بعض النواصب، غرضهم ضرب علماء الشيعة إلى هذه الدرجة. ومع غض النظر على ذلك لا يمكن الاعتماد على النقل المذكور لجهالة الطريق إلى الكتاب المذكور، لأن العلامة وابن طاووس لم يذكر طريقهما إليه، ليلاحظ أنه صحيح قابل للاعتماد أو لا. ثم إنه قد قيل بأن ابن الغضائر قد أكثر من القدح في الأشخاص، بل قيل أنه قلما سلم أحد من قدحه، هذا واقع، لسانه لاذع. لذلك وصل أغا بزرق الطهراني لهذه النتيجة، إنه هذا واحد ناصبي كتب الكتاب مو ابن الغضائر. ومن هنا يتأمل البعض بل الأغلب في الأخذ بتضعيفاته من هذه الناحية، إلا أن هذا الكلام حول ذلك غير مهم بعدما ذكرناه من تلف الكتاب وجهالة الطريق إليه. هذه هي الأصول الرجالية المعروفة، فهرست الطوسي، فهرست النجاشي، رجال الطوسي، اختيار معرفة الرجال للكشي، شنو ثاني بعد؟ ورجال ابن الغضال. هذه الكتب الرجالية، إذا قيل الأصول الرجالية الخمسة يراد منها هذا، أربعة منها معتبرة وعليها العمدة وواحد محل بحث. نعم، المتأخرون ألفوا كتب كثيرة في الرجال بعد هذه الكتب، أغلبها إنما هي اعتماد على أقوال الطوسي والنجاشي، سنتعرض لها إن شاء الله في الدرس السابق، في الدرس عفوا اللاحق جات عقروس، نتعرض لها لاحقا، وما بقى شيء يعني، بس هالدرس ونختم الكتاب. وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.